تفسير الآية 19 من سورة يوسف، يقول تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. أي ووصلت للبئر الذي فيه يوسف مجموعة مسافرين سائرين على الطريق يريدون أخذ ماء من للشرب، فأرسلوا أي بعثوا واردهم، أي الذي يرد أي يأتي ويصل إلى مكان الماء ليأتيهم به ليشربوا، فأدلى دلوه أي أنزل الدلو وهو الوعاء بواسطة الحبل في البئر، فتعلق به يوسف صلى الله عليه وسلم فخرج، فلما رآه استبشر وقال معلنا فرحه: يا للخبر الصار، أبشروا هذا غلام كريم جميل، حيث سيستفيدون به إما بخدمتهم أو ببيعه. قوله تعالى: وأسروه بضاعة، أي وأخفوا يوسف في أمتعتهم وجعلوه بضاعة كالبضائع التي تباع وتشترى، وهذا الإسرار لكي لا يسألهم عنه أحد، كقريب أو جار مثلا يسأل عن فتى ضائع فينكشف أمرهم ويؤخذ منهم فيخسر الاستفادة منه. قوله تعالى: والله عليم بما يعملون، أي والله بكل تأكيد عليم تمام العلم بكل علم ليس بعده أي علم أكثر منه بما يعملون بيوسف، حيث ينون بيعه كعبد، وهو كريم ابن وحفيد لرسل كرام، سواء في سرهم أو علانيتهم لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبهم على ذلك بما يناسب في الدارين بكل عدل دون أي ذرة ظلم، إنه تعالى حتما قادر على منع ذلك وتغييره، ولكن تركه حتى تتحقق حكمته بالتمكين له في الأرض مستقبلا بعد صبره وإسعاده وإسعادها بمن عليها. إن في هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعيسوا فيهما.